بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وثاني الحيض، والسادس خروج دم النفاس. قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما. فنقل في هذه المسألة الإجماع، الإجماع على أن الحيض والنفاس يوجبان الغسل، ابن المنذر وابن جرير والإمام النووي رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وقال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما بالحيض والنفاس، فيجب بالخروج والانقطاع شرط. فيجب بالخروج والانقطاع شرط، يجب بالخروج يعني يجب الغسل بسبب خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، فأمر بالاغتسال. ولقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية للبخاري: ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. طبعا هذا بالنسبة للحيض والنفاس. لكن هل يجب الغسل بالاستحاضة؟ لا يجب الغسل بدم الاستحاضة، ولكن يندب إذا انقطع، إذا انقطع يندب الغسل ولا يجب. وسبق الإشارة إلى ذلك بإيه؟ في باب في مسألة وضوء المعذور التي تكلمنا فيها. ومعنى قوله: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلنا، فمنع الزوج وطأها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها. أما الموجب السابع من موجبات الغسل فهو الموت، الموت لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. وطبعا لما نقول الموت أيضا نحتاج هنا إلى قيد لكلمة الموت. ما هو هذا القيد؟ إلا الشهيد. نعم، إلا الشهيد. طيب كمان عشان نقيد كلمة الشهيد نقول: إلا شهيد الإيه؟ إلا شهيد المعركة، لأن الشهيد تشمل معاني كثيرة، فالغريق شهيد والمفتون شهيد والشهداء كثيرون، المرأة يقتلها ولدها جمعاء شهيدة، فأنواع الشهادة كثيرة. فنحن نقيد هنا الموت يعني إن هو موت مسلم، مش أي إنسان، موت مسلم غير الشهيد الذي لا جنابة منه، الذي لا جنابة منه. والمقصود غير شهيد معركة ومقتول ظلما، وهذا يأتي إن شاء الله بالتفصيل في كتاب الجنائز بإذن الله. لكن الحديث الذي استدل به هنا لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلناها، حديث رقم 129 وهو صحيح، من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني. فلما فرغنا آذناه، يعني أعلمناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. وأيضا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم: اغسلوه بماء وسدر، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، قتلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا رواه الشيخان وغيرهما. ومعنى أقصعته أو أقعصته هما بمعنى واحد، أقعصته زي أقصعته، بمعنى كسرت راحلته عنقه. فالمقصود أن الموجب السابع من موجبات الغسل موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما، وهذا واجب، لكن وجوبه أيضا يتميز عما سبق بأن واجب إيه؟ الفرق في الوجوب، في وجوب غسل الميت وبين الوجوب في الأمور الستة التي ذكرناها من قبل، أن هذا واجب على الكفاية، فرض كفاية وليس فرض عين كالأمور السابقة، يعني الحائض، النفساء، الجنب، وهذه الأمور التي ذكرناها من قبل كلها تجب على الشخص نفسه وجوب عيني. أما الغسل الذي يجب بالموت فإنما هو تعبدي، وإنما يجب على الكفاية، يعني إن قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم جميع المسلمين. وهذا الغسل أيضا غسل تعبد، يتميز عما قبله أيضا بأنه غسل تعبدي لا عن حدث. ولذلك يقول الزركشي: والموت موجب في الجملة بلا نزاع. فقوله في الجملة يعني بجملته، لكن مع التفصيل حنجد بعض الفروق. والموت موجب في الجملة بلا نزاع، يعني وتوضيح كلمة في الجملة أنه أولا فرض على كفاية، ثانيا أنه مجرد أمر تعبدي وليس واجبا بسبب وجود حدث. يقول: السابع الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها، وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما. يقول: الموت تعبدا، يعني يجب تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، يعني إذا كان الموت نفسه حدث فهذا الغسل لا يرفع هذا الحدث لأن السبب باقي وهو الموت، ولو كان عن نجاسة لم يظهر مع بقاء سببه. فالغسل هنا بالنسبة لغسل الميت هو تعبدي لا عن حدث ولا عن نجس، لا عن حدث ولا عن نجس. تبقى مسألة واحدة فقط أذكركم بها لأن سبق يعني التعرض لها، وهي أنه يعني لا يجب الغسل من غسل الميت أو من غسل الميت. فهل من غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل؟ مناسبتها هنا في هذا الباب أننا وقد ذكرنا الأمور التي توجب الغسل، فنذكر أشياء يقال إنها توجب الغسل وليست في الحقيقة كذلك. فمنها أن قول بعض العلماء أن من غسل الميت وجب عليه أن يغتسل، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. يقول الإمام الشيخ الألباني حفظه الله: مروي من طرق عن أبي هريرة، وبعض طرقه حسن، وبعضه صحيح على شرط مسلم، وقد ساق له ابن القيم في تهذيب السنن 11 طريقا عنه، ثم قال: وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ، وقد صححه ابن القطان وابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص، وقال: أسوأ أحواله أن يكون حسنا. وظاهر الأمر يفيد الوجوب، يعني ظاهر الأمر هنا من غسل ميتا فليغتسل، ظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين، هناك حديثان يصرفان الظاهر هنا عن الوجوب إلى الاستحباب. الأول ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا رواه البيهقي وغيره، والحاكم قال صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وحسنه الألباني، ومن قبله حسنه الحافظ وجوده في المبدع. فهذا هو الدليل الأول الصارف عن الوجوب: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. الثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا رواه الدارقطني والقصيب في تاريخه بإسناد صحيح كما قال الحافظ. وحب الإمام أحمد ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث، ففي إشارة أيضا إلى هذا الحكم. قال الإمام الخطابي: إنما أمر به أو أمر به بالغسل لمن غسل الميت لإصابة الغاسل من رشاش المغسول، لأن الغاسل ممكن يصيبه شيء من رشاش المغسول، وربما كان ببدن الميت نجاسة وهو لا يعلم. يقول الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل، وربما كان على بدن الميت نجاسة فإذا أصابه نضح وهو لا يعلم مكانه، كان عليه غسل جميع بدنه ليكون الماء قد أتى على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه. فهذا باختصار شديد يعني مما يدل على أن اغتسال الإنسان إذا غسل ميتا إنما هو مستحب وليس بواجب، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، يعني أن هذين الأمرين على سبيل الاستحباب. ذكرنا في الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، وذكرنا اختلاف العلماء في هذا الأمر، وبعض العلماء اعتبروا أن هذا الغسل هو مستحب وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأن أغلب من لم ينقل عن كل من أسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالغسل، وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة فلا نطيل بتكراره، لكن الذي يهمنا أو يهمنا اليوم هو في الحقيقة تنبيه مهم جدا يتعلق بهذه المسألة، ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، فقال إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال. فهذه نكتة مهمة جدا، النكتة طبعا مش معناها النكتة المعروفة، النكتة بتكون المعنى اللطيف أو الخفي الذي وراه فوائد، يعني يعني لابد أن نستحضر هذا الأمر، لا يأتي واحد كافر نصراني مثلا أو غير ذلك يريد أن يسلم فتقول له سمعت في درس الفقه أنه يجب عليك أن تغتسل أولا فذهب فاغتسل، كلا لا يجوز هذا، بغض النظر عن وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، لكن لابد أن يبادر بالإسلام أولا، لأن ما يؤمنك أنه إذا في الطريق يعني يموت بأي سبب من الأسباب، فإذا مات قبل أن يسلم تكون في ذلك يعني مصيبة عظيمة. واضح؟ فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، يعني يسلم أولا ثم بعد ذلك يغتسل، لكن لا نعطل إسلامه إلى أن يغتسل. إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره، وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الاغتسال، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام، هذا هو الحق والصواب. وبه قال الجمهور، وحكى الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا، قال وهو بعيد، وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه وخطأ فاحش، بل هو من الفواحش المنكرات، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله؟ وقد قال صاحب التتمة في باب الردة، لو رضي مسلم بكفر كافر بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل، أو أشار عليه بأن لا يسلم، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر، صار مرتدا في جميع ذلك، لأنه اختار الكفر على الإسلام، وهذا الذي قاله إفراط أيضا، بل الصواب أن يقال ارتكب معصية عظيمة، لأن ليس في كل الأحوال أن هذا يعني أنه راض بالكفر، أن الذي أشار عليه بتأخير الإسلام أو توه في ذلك لا يعني ذلك، يعني لا، ليس التفسير الوحيد الصحيح له أنه رضى بالكفر، حتى يقال إنه يرتد إذا أخر تلقينه الإسلام مثلا أو دعوته الإسلام، بل ارتكب معصية عظيمة. يقول وأما قول النسائي في سننه باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، واحتج بحديث أبي هريرة أن ثمامة انطلق فاغتسل ثم جاء فأسلم، فليس بصحيح ولا دلالة فيما ذكره لما ادعاه، والله تعالى أعلم. فخلاصة الكلام أن الإنسان ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، وهو أنه إذا أتى كافر يريد الإسلام فلا تقل له اغتسل سواء على سبيل الوجوب أو الاستحباب، لكن تقبل منه مبادرة الإسلام، تعلمه أو تلقنه الشهادتين وتدخله في الإسلام في أسرع وقت ممكن، ثم بعد ذلك يغتسل حتى ولو كان الغسل واجبا. لماذا؟ أن البقاء على كفر هو رأس الموبقات، أعظم معصية في الوجود هي الكفر، واضح. فلا ينبغي أن يقدم شيء على خروجه من هذه المعصية حتى لو كان الاغتسال لأجل الإسلام. ذكر هنا في منار في الدليل بعد أن ذكر موجبات الغسل السبعة قال: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع غسله. سبق الكلام الحقيقة في قضية يعني شروط الغسل. شروط الوضوء هي قريبة جدا من شروط الوضوء التي سبق أن تكلمنا فيها من قبل، لكن نمر عليها أيضا للتوضيح، ربما بعد العهد بها. فأولا هنا يقول شروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه. نحن سبق أن قسمنا شروط وجوب الوضوء أو الغسل أو الطهارة عموما إلى قسمين، قسم إلى شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة. فشرط الوجوب هو باختصار شديد يعني قدرة المكلف بالغسل عليه بالماء، قدرة المكلف بالغسل على الغسل بالماء، واضح. فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب الغسل على الشخص، وكانت شرطا لتكليفه به وافتراضه عليه. من شروط الوجوب انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه، يعني يشترط حتى يجب عليك على الإنسان الغسل أن ينقطع الموجب. قبل أن يبدأ في الغسل لابد أن ينقطع الموجب، واضح. يعني مثلا من موجبات الغسل مثلا ذكرنا الحيض والنفاس، فحتى يجب الغسل على المرأة لابد أن ينقطع أحد هذين السببين قبل ابتداء الغسل، واضح. فإذا كان موجب الغسل خروج خارج كالحيض والنفاس، فإن أول شروط الوجوب انقطاع ما يوجب الغسل وهو خروج هذا الخارج من كحيض أو نفاس. الشرط الثاني الإسلام، والإسلام في الحقيقة في اختلاف بين العلماء هل هو شرط وجوب أم شرط صحة، شرط في صحة الغسل أم شرط في وجوبه ابتداء. عند الأحناف يعتبر الإسلام شرط وجوب، عند الأحناف الإسلام شرط وجوب، لأنهم لأن تعرفون هناك خلاف بين العلماء، بين جمهور العلماء وبين الأحناف في قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم غير مخاطبين بفروع الشريعة. عند جمهور العلماء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر مأمور بالصلاة، مأمور بغض البصر، مأمور بكذا، محرم عليه كذا وكذا، تماما كسائر المسلمين أو كالمسلمين، بلاش سائر، السائر معناها بقية. لكن لا يصح منه حتى يسلم، هو مأمور بالصلاة لكن لا تصح منه الصلاة حتى إيه؟ يسلم. فالإسلام شرط في صحة هذه العبادة، الإسلام شرط في الصحة وليس شرط في الوجوب. لماذا؟ لأنه واجب عليه كالمسلم تماما، واضح. أما الأحناف فلأنهم يقولون إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فلذلك يقولون إن الإسلام شرط وجوب، يعني لا يجب عليه الغسل حتى يسلم، واضح. هذه النقطة واضحة أم غير واضحة؟ نعم نوضحها، حاضر. يعني إحنا دلوقتي شرط الوجوب يعني هو الشرط الذي إذا وجد وجب الغسل على هذا الشخص، إذا وجد هذا الشرط وجب عليه. أما شرط الصحة فهو أن الغسل لا يصح حتى يوجد هذا الشرط، واضح. مثلا استعمال الماء الطهور شرط وجوب أم شرط صحة؟ الماء الطهور في الغسل شرط وجوب أم شرط صحة؟ ها؟ الماء الطهور شرط وجوب وشرط صحة، لأنه الشخص الذي يعجز عن الماء، الشخص الذي يعجز عن الماء هل يجب عليه الغسل؟ يسقط عنه الوجوب. فالقدرة على الماء شرط وجوب، وهو أيضا شرط صحة، لأنه إذا اغتسل مثلا بسائل آخر غير الماء كالخل أو اللبن أو أي سائل مائع آخر لا يصح منه كذلك مثلا العقل شرط وجوب وشرط صحة. الإسلام هناك خلاف، قلنا إن شرط الوجوب يعني إذا وجد يجب على الشخص أن يغتسل. شرط الصحة هو شرط صحة عند الجمهور. لماذا هذا الخلاف؟ هذه مسألة مبني على مسألة أخرى، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ نذكر المثال الذي نحن بصدده، الغسل واجب على المسلم في حالات معينة كما ذكرنا من قبل بأسباب معينة. هذا الغسل هل المخاطب به الأمر بالغسل مخاطب به الكافر المسلم المسلمون فقط أم مخاطب به كل الناس بما فيهم المسلمون ويدخل فيهم الكفار؟ الجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني كل ما هو واجب على المسلم فهو واجب على الكافر، كل ما هو حرام على المسلم حرام على الكافر، فحتى الأمور الفرعية هم أيضا مكلفون بها، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن. نعم، لا لا يصلي، لا يصلي، لكن يعني هو واجب عليه أن يصلي، لكن لا تصح منه الصلاة حتى يدخل أولا في الإسلام. واضح؟ واضح. يعني هو مأمور بالصيام، الكافر النصراني أو اليهودي أو الشيوعي أي واحد كافر هو مأمور بالواجبات كم تماما كما أن المسلم مأمور بها، لكن لا تصح منه إذا فعلها حتى يسلم، حتى يسلم. فالموضوع الذي كان فيه هذا هو الغسل. الكافر مأمور أيضا بالغسل من الجنابة، ومأمور الكافر بالغسل من الحيض والنفاس وهكذا، لكن لا يصح منها حتى تسلم، أو لا يصح منه حتى يسلم. إذن عند جمهور العلماء الذين يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعتبر الإسلام شرط صحة، شرط صحة، لأنه هو واجب عليه أصلا، واجب عليه لكن لا يصح حتى يسلم. أما عند الأحناف الذين يقولون إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، مخاطبون فقط بالدخول في الإسلام، فبالتالي الأحناف يعتبرون الإسلام شرط إيه؟ وجوب، حتى يجب عليه الغسل لابد أن يسلم، لكن جمهور العلماء يقولون يجب عليه الغسل لكن لا يصح حتى يسلم. واضح؟ فهنا يذكر يقول وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، ذكرنا هذا. ثانيا النية. ثالثا الإسلام، العقل، التمييز، الماء، الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصوله. نقسم هذه الشروط بطريقة أوضح حتى نفهمها أكثر. كما ذكرنا هناك شروط وجوب وشروط صحة. انقطاع ما يوجب الغسل شرط إيه؟ شرط وجوب، شرط وجوب. الإسلام ذكرنا الخلاف فيه، عند الأحناف هو شرط إيه؟ شرط وجوب، لكن عند جمهور العلماء شرط صحة، وذكرنا التفصيل فيه. العقل يعتبر شرط وجوب وشرط صحة، رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق. واضح؟ فالعقل شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على المجنون أو من غاب عقله الغسل، وإذا اغتسل المجنون أو من ذهب عقله لا يصح بسبب غياب عقله. فإذا العقل شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب ولا يصح الغسل من مجنون حال جنونه، ولا من مصروع حال صرعه، ولا يجب على النائم والغافل، ولا يصح. لماذا؟ لعدم النية، لأن هذا لا نية له. نعم. أيضا القدرة على استعمال الماء الطهور المباح الكافي، هذا شرط وجوب أم شرط صحة؟ نفصل. القدرة على استعمال الماء الطهور المباح الكافي، فلو أن شخصا عاجز عن استعمال الماء المطهر، أو شخصا فاقد للماء وفاقد التراب، فاقد الطهورين، ولا على واجد ماء لا يكفي لجميع الأعضاء مرة مرة، ولا على عاجز يضره الماء، كل هؤلاء يعتبر غير قادرين على استعمال الماء الطهور المباح الكافي. فهذا شرط وجوب، هذا شرط وجوب في الجملة، يعني القدرة على استعمال الماء الطهور المباح الكافي هذا شرط وجوب في الجملة. والقادر هو الشخص الذي يجد الماء الذي لا يضره استعماله. فإذا كان إنسان يجد ماء لكن مرضه عنده مرض يضره استعمال الماء، ففي هذه الحالة يعتبر عاجزا عن استعمال الماء حتى لو كان أمامه ماء. واضح؟ نعم. فإذا القدرة على استعمال الماء الطهور هذه إيه؟ شرط وجوب. كذلك يعني بالنسبة لعبارة الماء الطهور المباح، طبعا المباح دي احتراز من الإيه؟ من الماء المغصوب، وسبق الكلام فيها عدة مرات من قبل في أبواب الطهارة. لكن هذا أيضا الماء المباح أو الماء الطهور شرط وجوب، وهو شرط صحة أيضا، شرط وجوب لما أسلفنا للقدرة على وجوده، لكنه شرط صحة أيضا، بمعنى أنه لا يصح الغسل للقادر، طبعا لا يصح الغسل بغير الماء المطلق من المائعات، كواحد يغتسل كما ذكرنا بالخل أو باللبن أو بغير ذلك فلا يصح غسله، كذلك لا يصح الغسل بالماء النجس، ماء متنجس ليس ماء طهور. فإذا الماء الطهور أيضا شرط صحة. من شروط الصحة أتلفنا من قبل الإسلام شرط صحة، التمييز شرط صحة، التمييز شرط صحة، فالغسل لا يصح إلا من مميز، وهذا باتفاق العلماء. ما هو التمييز؟ سبق أن ذكرنا، قلنا أن التمييز هو الحال أو السن الذي إذا انتهى إليه الإنسان عرف مضره ومنافعه، واشترط هذا الشرط لتأتي النية، حتى تأتي النية. فالتمييز السن الذي إذا بلغه الطبي أو الطبية استطاع أن يدرك، يعرف ما الذي يضر وما الذي ينفع، أن يميز بين الأشياء ويعرف ما ينفع وما يضره. لأنه المميز يستطيع أن يوجد النية، المميز يستطيع أن يوجد النية، لكن الطفل مثلا الذي عنده سنة أو سنتين أو ثلاثة حتى ممكن لا يفرق بين، يعني صعب أن يستحضر نية، نية العبادة بجدية كما يستحضرها الطفل المميز. ولذلك الطفل المميز كسن في سن السابعة مثلا أو العاشرة، طبعا عشان هذا سن مرتفع، يستطيع أن ينوي إذا كان في الحج، ممكن تفهمه أن ذا طواف كذا وهذا موقف عرفة وهذا كذا واضح. إذا توضأ يستطيع أن يدرك معنى الوضوء ويستحضر نية الوضوء التي تميزه عن العادة، واضح، يستحضر نية الغسل التي تميزه عن غسل التنظف أو التبرد، واضح. فمتى ما كان التمييز شرط صحة بالاتفاق. فلو توضأ طفل صغير عنده سنتين أو ثلاث سنوات ولم يدرك وليس مميزا، فطبعا هذا لا يستطيع أن يستحضر نية، وبالتالي لا يصح منه العبادة يعني. فالتمييز كما بينا له يعني علاقة بقضية النية. سبق أن تكلمنا عن النية بالتفصيل، وقلنا إنها القصد وعزم القلب على أمر من الأمور، وبينا محل النية وهي القلب باتفاق علماء الشريعة، لأنهم وجدوا كتاب الله عز وجل ينسب العقل والفقه والإيمان ونحو ذلك كله إلى القلب، كقول عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال عز وجل وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال العلماء لا يستحب الجهر بالنية باتفاق علماء المسلمين، النية عبادة تؤدى بالقلب كالإخلاص والتوبة والإنابة والحب والخوف والرجاء والتوكل، عبادات تؤدى بالقلب. بل الجاهر بالنية أراد أن يغتسل أو يتوضأ يقول نويت أن أغتسل أو نويت أن أتوضأ، فالجاهر بها بلسانه مخالف مبتدع خارج عن حدود الشريعة، وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعذير، وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصر عليه بعد التعريف والبيان له. فانظر إلى تشديد العلماء في قضية الجهر بالنية باللسان، النية محلها القلب، عبادة تؤدى فقط بالقلب. وبعض العلماء استحب الجهر بالنية في الحقيقة، والاستحباب كما هو معلوم حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل. فالجهر بالنية بدعة لم تنقل عن السلف، وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، ما نقل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة مثلا فيقول نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فريضة إماما مثلا لهؤلاء المسلمين، أو إلى آخر هذه العبارات الطويلة التي يقولها الناس إذا شرعوا في الصلاة، بل كان يستفتح صلاته بالتكبير كما هو وارد في الأحاديث الصحيحة. إذن كذلك أيضا صفة الوضوء وصفة الغسل لم يأتي فيها أنه كان يجهر بهذه النية. نعم. إذن ترك الجهر بالنية ما حكمه في الغسل أو الوضوء؟ ترك الجهر بالنية سنة تركية. طيب الجهر بالنية بدعة فعلية، واضح؟ فسنة تركية يعني السنة ترك ذلك، واضح؟ طيب كيف علمنا أنها سنة تركية؟ سبق من قبل أن بينا أن العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل الفلاني إنما يعلم بطريقتين. الطريقة الأولى هي أن ينقل نقلا صريحا كقوله قول الصحابي أنه عليه الصلاة والسلام جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، فهنا أتى نص واضح على أنه لم يفعل، ترك. أو الطريقة الأخرى التي نعلم بها أنه عليه الصلاة والسلام ترك الفعل الفلاني بأن هذا، نعم تفضل. هذا كلام صحيح لكن ليس هو الذي نطلبه. أي نعم، عدم نقل الصحابة لهذا الشيء الذي إذا كثر وشاع كان ينقله مجموعة كبيرة من الصحابة أو حتى قليل منهم أو حتى واحد منهم، فلما لم ينقله واحد منهم دل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وإلا لو فتحنا هذا الباب واستجبنا لقول من يقول ما الذي يدلكم على أنه كونه لم ينقل يدل على أنه لم يفعل، فالجواب أننا إذا فتحنا هذا الباب إذا نفتح باب الاتباع في الدين على مصراعيه، وكل من يتبع في الدين يقول وما يدريك أنه لم يفعل، ويعني عدم النقل لا يدل على عدم الفعل، بل الحقيقة أن أمور الدين كلها محفوظة، إن نحن نزلنا ذكره وإنا له حافظون، فلا يمكن أن يكون شيء يقربه من الجنة أو يبعده من النار ثم لا يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أو نهي. ذكرنا من قبل أن إذا إنسان تلفظ بالنية بلسانه، واضح، تلفظ بالنية بلسانه لكن خالف قلبه في النية، يعني نية القلب كانت خلاف لفظ اللسان، يعني مثلا واحد نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر غسل جنابة لكنه نطق بلسانه فقال يعني أنا أغتسل لأتبرد لأن الجو حار، لكن هو بقلبه نوى رفع الحدث الأكبر، فماذا يقع؟ العبرة بإيه؟ بالقلب، ولا عبرة باللسان إذا خالف ما في القلب. وما في شك أن القول باستحباب التحفظ باستحباب التلفظ بالنية في بعض العبادات أنه يفتح بابا من أبواب الوسوسة على الناس، يفتح بابا من أبواب الوسوسة. مثلا الشخص الذي يقرأ أو يتعلم أن باستحباب التلفظ بالنية مثلا عند الصلاة فإنه ينطق بالنية، أولا يقول نويت مثلا أصلي صلاة العصر كذا وكذا، ثم يهم بالتكبير فيظن أنه لم يستحضر النية فيعيد النطق مرة أخرى، وسبب هذا الوسواس أن النية تكون حاضرة في قلب هذا الموسوس ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه، وتحصيل الحاصل محال، هي موجودة في قلبك يكفي هذا، أنت غير محتاج للصلاة. وهكذا أيضا في الصيام ما يعني لا يشرع، بل من البدع أن تقول نويت أن أصوم غدا من شهر رمضان، وكذلك في الوضوء وكذلك في الغسل. جمع بعض العلماء الكلام أو مركبات أو مفردات موضوع النية في بيت فقال حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. هذه الأمور التي ينبغي مراعاتها في النية، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن، هذه سبعة أوجه. أما حقيقة فحقيقتها اللغوية هي القصد، والحقيقة الشرعية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، أما حكمها فالوجوب كما ذكرنا من قبل، والأدلة أشهر من أن تذكر على رأسها قول النبي أو قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالعبادة لابد فيها من النية، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أما محلها فهو القلب، زمنها هو أول الواجبات في أول أداء الواجب، كيفيتها تختلف بحسب الأبواب، شرطها شرط النية إسلام الناوي، لابد من إسلام الناوي، يكون شخص مسلم حتى تصح منه العبادة، إسلام الناوي وتمييزه يكون مميز، وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما. أما المقصود بالنية فهو تمييز العبادة عن العادة، يعني النية تأتي حتى تميز ما لله عما هو ليس لله، يعني أو تمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض، مثلا الغسل النية تأتي فممكن الغسل ثانية تأتي لأجل أن الجو حر أو لمجرد التنظف فهذه عادة، لكن بالنية ينقلب الغسل إلى عبادة سواء غسلا واجبا أو مستحبا. كذلك الصلاة مثلا النية تميز كما ذكرنا بين العادة والعبادة، وتميز أيضا بين الفرض والنفس في العبادة الواحدة، ففي الصلاة إنسان بيصلي لكن ممكن بالنية تميز النية بين الفرض وبين النفس، في الصيام ممكن إنسان يصوم لكن ممكن يصوم صوم واجب مثلا كقضاء أو نذر وصوم تطوع، واضح، فالنية تميز بين العادة والعبادة وتميز بين الفرض والنفس في العبادة الواحدة، هذا فيما يتعلق بالنية باعتبارها شرط من شروط الغسل. شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصوله إلى البدن ليحصل الإستاغة، يعني أي حائل موجود على البدن يمنع وصول الماء إلى سائر إلى كل البدن، فيجب حتى يصح الغسل لابد من إزالة هذا المانع، إذا من شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن ليحصل الإسباغ. فيزال حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثلا شحم أو شمعة أو دهن جامد أو بوية، مثلا بوية موجودة على بقعة كبيرة من الجلد مثلا أو حتى صغيرة، عجين، ما يبتلى به بعض النساء من مما يضعونه، تدميم الأظافر، تدميم الأظافر ببعض الطلاءات حتى تصير المرأة مثل الوحش الذي ولغ في دم فريسته، كأنها انقضت على الوحش ولوثت أظافرها بالدماء الحمراء القانية. فهذا ما ابتلي به بعض النساء، فربما كثير من هؤلاء يكون فيهن خير، يكون فيهن بقية من خير، ويحرصن على الصلاة وعلى الغسل وعلى سائر العبادات. إذا نقول لهن يعني يجب أن يزال هذا الحائل لأنه يحول دون البشرة ودون الغسل، فلا يصح وضوء المرأة التي تضع هذا التدميم، ما يسمى المانيكير أو شيء من هذا، على الأظافر، لا يصح غسل ولا وضوء مع وجوده. لكن هل الحناء مثلا، الحناء تعتبر حائلا يجب إزالته؟ كلا، لأن الحناء أقرب ما تكون إلى العرض، هي عرض في الحقيقة وليس لها جرم يمنع وصول الماء إلى الأعضاء. هذا فيما يتعلق بشروط الغسل السبعة، ذكرها هو على سبيل الإجمال ونحن فصلنا لها. يقول: وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله. ثم قال: وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وواجبه التسمية وتسقط سهوا. سبق أيضا أن تكلمنا في حكم التسمية في أبواب الوضوء، وذكرنا الأحاديث في هذا الموضوع، كحديث مثلا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث خلاص بالكلام أنه حديث ثابت يحتج به، يعني أقل أحواله أن يكون حسنا، بل السيوطي بالغ حتى عده متواترة، نظمه في المتواتر. فيؤخذ من هذا الحديث وجوب التسمية، من لم يقل بوجوب التسمية لم يصح هذا الحديث. ومعلوم في السنة الفعلية أن الرسول عليه السلام لما طلب من بعض أصحابه وضوءا فقال: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وهو يقول: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فهذا في السنة ثابتة أيضا. أما اختلاف العلماء في حكم التسمية فسبق أن يعني تكلمنا فيه، باختصار يعني أنها الذي انتهينا إليه في الوضوء أنها تجب التسمية مع إيه؟ مع الذكر، تجب التسمية مع الذكر وتسقط سهوا. هذا باختصار، وفي المسألة خلاف كبير تكلمنا من قبل عليه في الوضوء، لكن خلاصة الكلام: تجب التسمية مع الذكر، الذكر بالضم ضد النسيان، أما ذكر اللسان فيكون بكسر الذال، الذكر، فتجب مع الذكر وتسقط سهوا، وسبق أن بينا ذلك. وقلنا إن الإنسان إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي، لكن إذا ذكر بعد فراغه من الوضوء فإنه لا يسمي لفوات محله. وقلنا إن موضع التسمية يكون بعد النية وقبل أفعال الطهارة، بعد النية، لأن التسمية قول واجب في الطهارة، فيكون بعد النية لتشمل النية جميع الواجبات، وقبل أفعال الطهارة حتى يكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحة وقت ذبحها. فهذا تكلمنا يعني عليه بالتفصيل من قبل بالنسبة للتسمية. وتسقط سهوا، وطبعا بالنسبة للغسل، الغسل جزء من أجزائه سنة من سنن الغسل هو الوضوء، واضح؟ فيسمى عليه، يسمى على الغسل، أو قياسا على يعني يقال بوجوب التسمية في الغسل قياسا على وجوبها في الوضوء. وواجبه التسمية وتسقط سهوا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأذنه. هنا يتكلم على فرض الغسل، ويمكن أن نعبر عنها عن هذه المسألة يعني تعبيرا آخر، فنقول: صفة الغسل المجزئ، صفة الغسل المجزئ، يعني الغسل الكافي الذي يشمل الواجبات فقط دون المستحبات أو السنن. فصفة الغسل المجزئ هي ما قصده هنا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأذنه. يقول لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. هذا الحديث متفق عليه. وهناك لفظ آخر في صحيح البخاري أيضا لفت هذا الحديث تحت باب من توضأ في الجنابة. لفظ الحديث قالت: هنا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، يعني بدأ بغسل يديه، أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها. أنا أخطأت في النص، قلت من قبل إيه فلم تردها، لكن هي لم يردها، كان ينبالك لأن باقي اللفظ. فجعل ينفض الماء بيده دل على أنه لم يقبل المنديل، لكن ذكرنا من قبل الوضوء أنه يجوز استعمال المنديل أو الفوطة للتنشيف. ما تدعى هذا فيما ذكره هنا فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، يعني أوجب أيضا الغسل المضمضة والاستنشاق باعتبارهما جزءا من البدن، من ظاهر البدن، الفم والأنف. وسبق أن تعرضنا لهذا أيضا في أحكام الوضوء. فواجبات الغسل هو طبعا فرض، ذكر هنا أولا ذكر تعميم جميع البدن بالماء ولم يذكر النية. لماذا؟ لأنه سبق أن ذكرها في شروط الإيه؟ الصحة، في شروط الصحة، لأنه قال شروط الغسل سبع منها النية، لكن قد يخالف فيقال إن النية من الواجبات، النية واجب، الواجب الثاني هو أن يعم جميع بدنه بالماء، ومعنى يعم بدنه بالغسل مرة، هذا هو الواجب، يعني أول واجب أن يكون مرة، ما زاد على المرة فهو مستحب. فواجبات أو واجبة أو فرض الغسل النية كما ذكرنا، لأن النية تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادة نفسها بين الفرض والنفل، فتميز الغسل بسبب السبب الموجب مثلا كالجنابة أو الحيض أو النفاس عن التبرد أو التنظف، وتميز بين الغسل نفسه ما إذا كان فرضا أو واجبا، فرضا أو مستحبا. الواجب الثاني بعد النية هو إفاضة الماء على جميع بدنه مرة واحدة، وبدنه إذا قلنا بدنه فيشمل كل ما ظهر من بدنه، يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر، وما في حكم ظاهر البدن من غير ضرر كالفم والأنف. طيب لماذا يقول من غير ضرر؟ لأن في حاجات بتظهر من الجسم لكن الإنسان لو غسلها بالماء يتضرر، مثلا كداخل العينين، كداخل العينين، لأن العين أصلا لها ما يغسلها بإفرازات طبيعية كالفم والأنف. كذلك أيضا يجب أن يغسل البشرة كلها، كل البشرة الجلد يعني، حتى البشرة التي فوقها شعر ولو كان كثيفا، مثلا اللحية ذكرنا من قبل في الوضوء التفريق إن اللحية إذا كانت خفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة تحتها، أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها فقط، ما ظهر منها فقط. واضح؟ بخلاف الغسل لا يفرق في الغسل بين الخفيف والكثيف سواء في اللحية أو في باقي البشرة، فإذا كان الشعر كثيفا في غير ذلك فيجب إيصال الماء إلى كل موضع تحت هذا الشعر حتى لو كان كثيفا. لماذا؟ لأن الغسل قل ما يتكرر لكن الوضوء يتكرر كثيرا، فلأجل ذلك شرع التخفيف في الوضوء عنه في الغسل. فيجب غسل شعره خفيفا كان أو كثيفا بخلاف الكثيف في الوضوء، لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف. ودليل إفاضة الماء على جميع البدن حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. هذا رواه الإمام أحمد وصححه النووي، وفي لفظ الشيخين مختصر: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات. وهذا بيان للمأمور به في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والمبين له حكم المبين. فإذا بقيت بقعة يسيرة في الجلد مثلا أو في الرأس أو لم يصبها الماء في الغسل فإنه يجب غسلها، ويجب تعهد مواطن تجاعيد البدن، تجاعيد البدن كالشقوق التي في البدن، العلماء يقولون كالتكاميش، ربما أماكن مثلا يكون إنسان سمينا تحصل نوع من الانحناءات في الجلد مثلا، فإيه تكون هناك طبقة في الداخل لا تظهر، هذه أيضا يجب إيصال الماء إليها. كذلك السرة وداخل السرة والإبطين وكل ما غار من البدن يصب الماء عليها، ويتأكد ذلك في الأذن. ففي الأذن يأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه. هذا فيما يتعلق بفرض الغسل، النية ثم أن يعم ببدنه حتى داخل الفم والأنف بالماء. يقول بالنسبة للمرأة حتى أيضا باطن شعر المرأة، باطن شعر المرأة لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل شعره بيده، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، يعني أنه أوصل الماء إلى البشرة، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. فهذا الحديث دليل أيضا على أن أولا يأخذ بأصابعه العشرة كمية من الماء ثم يوصلها لأصول الشعر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات. واضح؟ وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث ضعيف. قبل أن نسترسل في ذكر صفة الغسل الكامل بعد ذلك، بقي هنا بعض الأشياء أيضا تتعلق بتعميم البدن، تعميم غسل جميع البدن. يجب طبعا على الإنسان على الإنسان أولا أن يغسل ما به من أذن، وهذا سنفصله في الغسل الكامل. الآن نحن نتكلم عن الغسل المجزئ. أيضا يجب غسل باطن الشعر كما ذكرنا وظاهره مع مسترسله، من ذكر أو أنثى. يعني لو واحد أطلق شعره أو امرأة شعرها طبعا طويل، فأيضا يجب إيصال الماء إلى الشعر المسترسل، لا ليس فقط إلى باطن الشعر لكن إلى الشعر المسترسل. وفي رواية مسلم: واغمزي قرونك، واغمزي قرونك، قرون اللي هي البصائر، يعني واغمزي قرونك يعني تضغط لها حتى تدخل الماء إلى داخل القرون اللي هي البصائر. قال الشيخ الإسلام: فيه دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل المطلق. هنا نقف وقفة أيضا تتعلق بالغسل الواجب فيما يتعلق بالمرأة إذا كانت تبصر شعرها وأرادت أن تغتسل حائضا النفاس أو أن تغتسل من جنابة. هنا خلاف بين العلماء في هذه القضية. قال بعض العلماء تنقض، يقول هو هنا أولا: ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. فهذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد أو المشهور، أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها، أن تفك الضفائر يعني في الغسل من الجنابة، لكن يجب نقضه في الحيض والنفاس. فإذا كان غسل حيض أو نفاس فإنه يجب أن تفك الضفائر، تنقض الضفائر. أما في الغسل الجنابة فلا يجب ذلك، وسنبين إن شاء الله. يقول: ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. وهذا صحيح على شرط الشيخين، واكثر العلماء على الاستحباب، اكثر العلماء على استحباب نقض الشعر في الرحل الحيض والنفاس، لان في بعض الفاظ حديث ام سلمة رضي الله عنها افانقضه للحيضة؟ قال لا، رواه مسلم. افانقضه للحيضة؟ قال لا، هذا رواه مسلم. لكن يجاب عن هذا كما ذكر بعض المحققين ومنهم ابن القيم والالباني ان هذا الحديث شاذ بهذا اللفظ، شاذ بهذا اللفظ، لكن اغلب الروايات ان ذلك انما يكون في الجنابة، انه لا يجب عليها ان تنقض ضفائرها، فهذا اللفظ شاذ. والفائدة التي نجنيها الان هي ان نعلم دليل من قال بعدم وجوب نقضه في الحيض والنفاس وانه شاذ بهذا اللفظ. يقول: وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب لانه ليس في غسل الحيض، انما هو في حال الحيض للاحرام. وفي الحقيقة ايضا هذا يجاب عليه. صحيح ان قصة عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي شعرك واغتسلي، كان هي حضرت في حالة الاحرام وارادت ان ايه الغسل للاحرام. ومعلوم ان اللي يستحب للمرأة الحائض اذا ارادت ان تحرم ان تغتسل قبل الاحرام، لكن السؤال الان هل هذا الغسل يرفع عنها الحدث؟ هو لا يرفعه، لكن هذا يستحب من مستحبات. ان فاذا كان في الغسل الذي لا يرفع الحدث امرها بان تنقض شعرها، فاولى واوكد ان يكون ذلك في الغسل الذي يرفع الحدث. ولان غلظ يعني الحيض، يعني الحيض يعني كمانع يعني يمنع من الطلاق، امر غليظ. فلذلك في بعض عموم الحيض في او غسل الحيض غير معامله غسل الجنابه، فامر النبي عليه الصلاه والسلام بالتشديد او التحري اكثر في غسل الحيض كما سنبين ان شاء الله. فالشاهد اذا كان هذا في الغسل الذي هو في الاحرام وهو لا يرفع الحدث، فاولى ان يكون في الغسل الذي يرفع الحدث وهو غسل الايه الحيض او النفاس. يقول: ولو ثبت الامر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. وقلنا ان هذا انما يتوجه اذا صح الحديث، لكننا ذكرنا انه شاذ بهذا اللفظ، حديث ام سلمة افانقضه للحيضة؟ قال لا. لا الجنابة، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، لقول ام سلمة رضي الله عنه قل عنها: قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي، يعني تظفر رأسها، اني امرأة اشد ظفر رأسي، افانقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، انما يكفيك ان تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. انما يكفي ان تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك يعني على بدنك الماء فتطهرين. هذا رواه الامام مسلم. وهذا اللفظ في الحقيقة اللي هي ايه يعني افانقضه لغسل الجنابة، هذا هو اللفظ المحفوظ. في الفاظ اخرى وردت: افانقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، انما يكفيك الى اخر الحديث. حقق ذلك الشيخ ناصر الدين الالباني في اغواء الغليل صفحة 168 في الجزء الاول، ثم قال: ومن ذلك يتبين ان ذكر الحيضة في الحديث شاذ لا يثبت لتفرد عبد الرزاق بها عن الثوري الى اخره. وذكر ايضا نفس الكلام للامام ابن القيم رحمه الله. فلابد أن نتذكر هذا جيدا، أن لفظ يعني لفظ أفأنقضه لغسل للحيضة هذا شاذ غير محفوظ، المحفوظ هو لغسل الجنابة. وبالتالي يترجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة في التفريق بين الحيض وبين الجنابة. يقول بعض أئمة الحنابلة: تنقض الحائض والنفساء شعرها وجوبا لحيض ونفاس، يجب عليها أن تفك ضفائرها في غسل الحيض والنفاس. واستحبه بعض الأصحاب وثاقا، قالوا إنه مستحب، وسبق أن ذكرنا دليل إيه الاستحباب الرواية الشاذة. قالوا إن هذا هو الجمع بين الأخبار. يقول: وإن لم يصل الماء إلى البشرة إلا بنقضه وجب نقضه، ويجوز للمرأة ضفر شعرها وإن كانت جنبا، لأنه لا يلزم نقضه لغسل الجنابة. لكن لابد أن تروي أصوله، لابد أن تروي أصول وجذور هذا الشعر سواء ضفر قبل لزوم أو وجوب الغسل أو بعده. مذهب الجمهور إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب، وإلا وجب وما سواه على الندب. يعني بالنسبة لجمهور العلماء بيعتبروا أن الأصل هو التفريق بين وصول الماء بغير نقض وعدمه، يعني أن الواجب هو إيصال الماء، فالاعتبار هو هل الماء يصل أم لا يصل. فإن كانت المرأة التي لم تنقض ضفائرها وتحتفظ تتركها كما هي، ما دام الماء بيصل إلى أصول الشعر ومنابته على البشرة وإن لم تنقضه فلا بأس. واضح؟ فإن لم تنقض شعرها ما دام الماء يصل عن طريق كما قال اغمزي إيه قرونك، يعني أنها تحاول بأصابعها أن تروي وتخلل الشعر حتى يصل الماء إلى الداخل. فإذا كان الضفائر لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة فلا يجب عليها النقض. فالواجب هو إيصال الماء، فكان الاعتبار به، وكذا المغتسلة من حيض ونفاس وجمعة وغير ذلك، العبرة هي في وصول الماء. فالأصل هو التفريق بين وصول الماء بغير نقض وعدمه، وحملوا حديث أم سلمة على أنه كان يصل بغير نقض، على أن اللي هو حديث أم سلمة اللي هو إيه، إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حتيات. فحمل هذا الحديث لأنها كان الماء يصل إلى أصول الشعر بغير نقض، فهذه هي هذا مذهب الجمهور. مذهب الإمام أحمد التفريق بين الحيض والجنابة، بين غسل الحيض وغسل الجنابة. فالمرأة يجب عليها أن تنقض شعرها لغسلها من الحيض أو النفاس. لماذا؟ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذ كانت حائضا: خذي ماءك وسدرك وامتشطي، خذي ماءك وسدرك وامتشطي. قلنا ان السدر هو شجر النبق، يعني نوع من الطيب او شيء من هذا. خذي ماءك وسدرك وامتشطي، فقوله خذي ماءك لان الماء هو المطلوب للغسل، فيدل على ان هذا كان في الغسل. خذي ماءك وسدرك وامتشطي، وطبعا الامتشاط هل المرأة تمتشط إذا كان شعرها مضفورا؟ لا، إنما تمتشط إذا كانت غير مضفورة، فلا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. وللبخاري في حديث آخر في رواية أخرى: انقضي رأسك وامتشطي، انقضي رأسك وامتشطي، فأمرها بإيه؟ بأن تنقض ضفائرها، تفكها، انقضي رأسك وامتشطي. هذا كان في الحيض. صحيح كان كما ذكرنا هذا في غسل الإحرام، في غسل الإحرام وهي كانت حائضا. ومعلوم أن بالنسبة للأغسال عموما غسل الحيض هو آكد الأغسال، هو آكد الأغسال، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بما لم يأمر في سواه. وهذا الغسل إن لم يكن رافعا لحدث الحيض اللي هو غسل عائشة عند الإحرام، ففيه تنبيه على وجوب نقض الشعر إذا كان رافعا للحدث بطريق الأولى. هذا فيما يتعلق بمذهب الإمام أحمد في وجوب نقض المرأة شعرها إذا أرادت أن تغتسل من الحيض أو النفاس. أما غسل الجنابة فلا يجب عليها نقضه إذا أروت أصوله، إذا أروت أصوله يعني روتها في الماء، عملا بحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاثة، أن تحتي على رأسك ثلاث حتيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا خلاصة الكلام في موضوع نقض الشعر والتفريق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة.